Allora, la vacca applicherà il senso. Oltre ai figli beccati, beccati, quando non uscirò prima, sarò lavorando solo e non lo so. Non lo so. Quindi, c'è un altro fatto. La altra fatta è l'uomo che sa di lui. فانظر إلى هذا الحصاد، هل هو من النوع الأول المطيب بمثل معينه ومثل سمع في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في مشمش يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للثمر في نص صريح لأنه إن كان معلا فعليه الأجر، إن كان ساقيا فعليه نص الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتأثر له كما قلنا من باب تزكية النفس، لكن هنا نقطة حساسة جدا، الزكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أيوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين. فزكاة النقدين موصول أمرها إلى أغنياء الجزيرة، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديم أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم يأخذ منه فلوس، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع. ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه، وهناك حكم في الحديث الصحيح إن إذا امتنع أخذت له مضاعفة عقوبة له. أي وقت غد جاء الجابي موسم قطاف أو جني قمح فيأكل حقه على نفسه الصيد من شقيه ولا في شقيه، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ليقول له أنه ليس عليه القطاف، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تقيد نفسه لفقرائه وزملائه إلى آخره. فإذا بقول تعالى وآتوا حقه من حصاده لم يأتي كلامنا الصادق والحق. أكذلك يا أبا خالد؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.